الله عليك يا شيخ. القائل يعني شاهدا كثير من الناس يقول أمانة عليك تفعل كذا، هل هذا يعجن باب الحلف؟ نعم لا قبل، أنا أدنى أنا قبل أن حلف من حلف علي بالأمانة يقول أمانة تفعل كذا، حلف الباع باع القصد فلا ينبغي يقول أمانة تفعل كذا، يقول يأخذ عن كذا أطلب منه أطلب منه كذا كذا أو أسأله كذا يا أخي فلا ثم يحلف عليه فلا ثم حلف بالأمانة هذا ما لا شك. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بالأمانة فليس منا.